بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. قال: أعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وكفى بهذه الإضافة شرفا، يعني هذه الإضافة إضافة تشريف للصيام، أن الله عز وجل نسبه إلى نفسه فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. كما شرف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم لهذه الفريضة، فريضة الصوم. قال: وإنما فضل الصوم لمعنيين، أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. يعني الإنسان ممكن يأكل ويشرب دون أن يراه أحد، ولكنه لخوفه من الله عز وجل، لحرصه على الطاعة، لصدقه مع الله عز وجل في إرادة التقرب إليه، فإنه لا يفطر. وكذلك لا يدخله رياء، لأن الناس حول الإنسان كلهم صائمون، يعني ليس له ميزة على غيره، ليس له ميزة يتميز بها عن غيره، لا، إنما يرى الجميع حوله صائمون، حتى العصاة يرى العصاة نفسهم كذلك صوم. وبالتالي فإن هو يرى أن لنفسه فضيلة على غيره هذه غير موجودة، وبالتالي فالإنسان لا يباهي مثلا أو يرائي بأنه صائم، هذا في صيام الفريضة. لكن ممكن يعني يدخل الرياء أو العجب أو يعني إظهار العبادة في عبادات أخرى، لكن في الصوم الناس كلهم حوله الصيام، وبالتالي فدخول الرياء إلى الصيام صعب. فقال: سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، قهر لعدو الله اللي هو الشيطان، وسيلة العدو وسيلة الشيطان لإهلاك الناس الشهوات. وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، الإنسان كلما شبع كلما كان أقرب إلى الشهوة. وما دامت أرض الشهوة مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. طول الإنسان شبعان على طول، البطن ممتلئة، فيسهل على الإنسان المعصية. ولذلك قيل: إذا امتلأت البطن ماتت الفكرة، إذا امتلأت البطن ماتت الفكرة. قال: وبترك الشهوات تضيق عليه المسالك. الصيام يضيق مجاري الشيطان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق هذه المجاري، فلا يستطيع الشيطان أن يوسوس إلى الإنسان كما كان يوسوس له في غير رمضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالصوم. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام علاج الشهوات الصيام في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع، الإنسان الذي لا يستطيع الزواج لا يجد وسيلة إلى ذلك، فوسيلة كبح شهوته أن يصوم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء يعني علاج. قال: وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. لم يذكر شيخنا الحديث التي فيها فضائل الصيام، قال لشهرتها، ولعل من يعني أفضل ذلك ما ذكره في الخصيصة التي اختص بها الصيام في قول الله عز وجل من الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن عمل يدخل الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له يقربك إلى الله عز وجل، لأن الإنسان كما قلنا الصيام فيه بعد عن الرياء، فيه تضييق مجاري الشيطان، فبيكون فيه بعد عن المعاصي بعد عن الذنوب. الإنسان دايما في صيامه يحافظ محافظة شديدة جدا على الطاعة وعلى ترك الذنوب خشية أن يفسد صومه أو أن يعني كما يقال يخدش الصيام. قال فصل في سنن الصوم. قال يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر وأن يفطر على التمر. هذه سنن. الأولى يستحب السحور، ويستحب السحور وتأخير السحور، لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال هلموا إلى الطعام المبارك، لأنه يقوي الإنسان على الصيام. وكذلك في السحور وتأخير السحور ميزة أخرى هامة جدا، وهي ميزة مخالفة المشركين، وهذه ميزة تميز المنهج الإسلامي عن غيره، ومخالفة المشركين منهج أصيل في الإسلام. فأهل الكتاب ما كانوا يتسحرون، فلذلك أمرنا بالسحور مخالفة لهم حتى يكون هناك نوع من التميز والمخالفة للمشركين. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يكون هناك تميز من المسلم عن الكافر، يعني ما يختلطش فيه، ما يدوبش فيه، لا في مناهج المشركين ولا في أفكارهم ولا في أشكالهم ولا في أفعالهم. دائما المسلم متميز، ولذلك المنهج الإسلامي متميز، ولا يجوز بحال أنه يميع مع مناهج الباطل أو مع مناهج الكفر، بل لابد أن يظل الإسلام في تميزه وفي استقلاله عن غيره. لابد، هذه مسألة في غاية الأهمية. ولذلك عند تجد اليهود لما عاشر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في بداية الإسلام في بداية الهجرة قالوا ما لهذا الرجل لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه، كانوا بيقولوا ده بيتعمد إن هو كل حاجة إلينا عليها خالفها، حتى في أمور كصيام عاشوراء. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسئل عنه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال أنا أولى بموسى منهم. النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون أولى بموسى من اليهود، لأن اليهود خالفوا منهاج موسى، خالفوا شريعة موسى، خالفوا الدين الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. والذين ساروا على هذا النهج، على توحيد الله والاستقامة على منهج الله والاستسلام لله عز وجل، هم المسلمون. فقال نحن أولى بموسى منهم، ونحن أولى بالأنبياء وبمناهج الأنبياء من هؤلاء الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى الأنبياء الآن، كما قال الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم هم نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من هذه الأمة، لأن الذين ينتسبون ويدعون الانتساب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام خالفوا منهجه وخالفوا شريعته وخالفوا ما جاء به. فتميز المنهج الإسلامي هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا أمر يجب أن يحافظ عليه محافظة شديدة، لأن الإسلام أو المنهج الإسلامي إذا حاول أهل الإسلام أن يميعوه حتى يوافق يعني مناهج أهل الباطل أو مناهج أهل الكفر والشرك، فهذا في غاية الخطورة، في غاية الخطورة على الأمة. ولا يمكن أبدا أن تكون هناك أمة تنتصر إلا بتميزها عن غيرها، أما ذوبانها في غيرها فلا يمكن لها بحال أن ترفع رأسا ولا أن تكون أمة لها قيمة ولا أمة لها مكان. ولذلك أنت حتى تجد في الأمم التي ليس لها تاريخ وليس لها يعني دين وعقيدة تعتز به، تجد أنهم يحاولون أن يتميزوا بميزات عن غيرهم من الأمم حتى يكون لهم كيان ويكون لهم وجود ويكون لهم مكانة في مجتمع الناس. فتجد مثلا شوف اليابانيين أو الألمان بحاول دائما يتميزوا. كل أمة بتحاول أن تحيي ثقافتها وأن تحيي لغتها وأن تحيي تاريخها القديم، حتى وإن كان في غاية التفاهة أو إن كان ليس له وجود أو حتى إن كان مليئا بالخرافات والخزعبلات، من أجل أن تتميز عن غيرها من الأمم ليكون لها استقلال ووجود وكيان ومكانة. أولى الناس بذلك أصحاب المنهج الحق المؤمنون المسلمون، لأنهم أصحاب المنهج الحق الوحيد في هذه الدنيا، الذين أعزهم الله عز وجل وأكرمهم بدين الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالإسلام. قال: يستحب السحور وتأخيره من أجل أن يقضي الإنسان على الصيام، وتعجيل الفطر من المستحب أيضا ومن السنن تعجيل الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الإنسان مجرد أنه هو يؤذن المغرب أو تغرب الشمس يشرب الماء أو يأكل الثمرات. ولاحظ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ربما الناظر لأول وهلة لا يجد علاقة ما بين خيرية الأمة وبين تعجيل الفطر، لأول وهلة كده إن يعني إيه علاقة إن الأمة تظل بخير تظل عزيزة رأيتها مرفوعة، بمجرد إن هو ما يأذن المغرب أو تغرب الشمس يأكل تمرة بسرعة ويشرب كوب من الماء. قد الناظر لأول وهلة قد لا يجد ارتباط أو علاقة بين الاثنين، لكن هناك ارتباط وعلاقة أهم جدا، وهي أن الشرع يوجه ويلفت أنظارنا إلى أن الدين كله مهم، فممكن مسائل في نظر الناس تكون بسيطة أو مش شايفين لها أهمية أوي تكون هي سبب الرفعة وسبب القوة. ليه؟ لأن الإنسان إذا تمسك بالمهم لازم هيتمسك بالأهم، فهيكون فيه تمسك شديد وعام بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هيكون فيه تمسك بالشرع. إذا كان الأمور اللي هي في نظر الناس بسيطة الأمة بتتمسك بيها، فبالك بالأمور الايه العظيمة الكبيرة، أي أن الأمة ستكون متمسكة تمسك شديد بشرعها بمنهجها. فطالما فيه التمسك الشديد وفيه الاستقامة على هذا المنهاج فلا شك أن الأمة تعز وتنتصر بهذا. قال: ويستحب تعجيل الفطر عشان يظهر أن الدين كله ما بين مهم وأهم. يعني مفيش حاجة في الدين اسمها قشور ما لهاش أهمية، لا، الدين كله ما بين مهم وأهم، مفيش حاجة اسمها ما لهاش لازمة ولا حاجة دي يعني مسائل بسيطة يعني تتعدى، لا، الدين كله مهم. كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى ما بين المهم والأهم. يعني تجد مثلا السواك مهم بس الصلاة أهم، والشرع كمان في هذا التوازن. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. ربنا بيرضى عنك لما تستعمل السواك تقربا إليه واستنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر في غاية الأهمية، أمر مهم، لكن فيه أعلى منه درجة أو درجات الصلاة. هتجد إن تعجيل الفطر مهم والصيام نفسه أهم، فيه من الواجبات مهم وأركان الأركان أهم، وهكذا. فما فيش حاجة في الإسلام اسمها ملهاش لازمة أو توافي أو قصور، إنما الدين كله ما بين المهم والأهم. قالوا: أن يفطر على التمر. والإفطار على التمر فيه فائدة صحية خطيرة جدا، يعني الأطباء بيقولوا إن البطن تظل الساعات الطويلة دي خاوية، فالتمر لما الإنسان بيأكله بيعمل نوع من الحرارة في داخل البطن كتهيئة لاستقبال الطعام، غير من إن لهذا الوعاء لو كان قال كده وبعدين وضع فيه مباشرة كم كبير من الأكل، ذلك الإنسان يتعب ويمرض دايما بطنه توجعه. ليه؟ لأنه لم يحدث التهيئة من المعدة لاستقبال الطعام. تقول إن فائدة صحية خطيرة جدا غير الفوائد الأخرى الموجودة في التمر. قال: ويستحب الجود في رمضان. الإنسان يكون يعني كثير الجود والكرم حتى ولو كان بالقليل، يعني لا يشترط ان الانسان يكون يعني من الجود والكرم أنه هو ينفق والكثير والكثير والكثير، لا، قد يكون جوده هذا بما في يديه، بما يستطيع، باللي يقدر عليه. قال: وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب دراسة القرآن والاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر، وزيادة الاجتهاد فيه. استحب مدرسة القرآن والإكثار من قراءة القرآن والاعتكاف في رمضان. والاعتكاف سنة في أي وقت، الإنسان يجوز له أن يعتكف في أي وقت، لكن يتأكد هذا خلال رمضان وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيى الليل وأيقظ أهله. وذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما أنه الإعراض عن النساء، والثاني أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر، في العشر الأخيرة في الليلة التي خير من ألف شهر ليلة القدر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا كثيرا حتى يوفق إلى هذه الليلة. يعني العبادة في هذه الليلة في ليلة واحدة خير من العبادة في ألف شهر. فدخل الإنسان لو أحيا هذه الليلة بأكملها بالعبادة، فدخل بقى أفضل من ألف شهر، يعني 83 سنة وأربع شهور. فدخل بقى لو الإنسان ظل حياته كلها ربنا وفقه إلى هذه الليلة، هذه الليلة مثلا خلال 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو خمس، شوف بقى كم من الحسنات والثواب الذي سيناله ويأخذه هذا الإنسان. وليلة القدر في كل العشر، بعض الناس بتفهم كلمة الوتر من العشر الأواخر أنها إيه، ليلة 21 و23 و25 و27، لا، ده هي في كل العشر، ليلة 20 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30، في العشرة كلهم. والعشرة كلهم ممكن يكون وتر، يعني ممكن يكون في سنة الوتر 21 23 25 الى اخره، او 22 20 22 24 حسب ما كنا الى الشهر كامل وهو مرس. لان ابن عباس قال في التمسوها في 70 بقين او 70 خلون، فانت لو تحسب كده لو رمضان 29 يبقى لو في 70 خلون هتطرح السبعة من 29 من السبعة يبقى كام؟ هتبقى كام؟ 22. هتبقى في الليلة الفردية ولا الزوجية؟ هتبقى الزوجية، مش كده؟ بس الزوجية بالنسبة للخلاونة أو بقى. فالمقصود إن الإنسان يتشاف في العشرة كلهم لا يدري أي ليلة هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ويجتهد في العشرة كلهم. اما ان احنا نركز على الايام بس، ليالي 21 و23 الاخير، فهذا خطا ليس بصحيح. انما الاجتهاد يكون في كل الايه، في كل الليالي، هو لا يدري اي ليله هي لعله ان يوفق اليها اذا اجتهد في كل العشر. وكان النبي يعتكف ويشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ الاهل، يعني من اجل هم كمان يشاركوه في هذا الايه، في هذا الاجتهاد. قال: بيان أسرار الصوم وآدابه. قال: وللصوم 3 مراتب. الصوم 3 مراتب أو 3 درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. هذه المراتب تقسيم الإمام الغزالي رحمه الله، وذكر كلام الإمام الغزالي رحمه الله. قال: فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وده يستطيعه أي واحد، أي حد ممكن يقدر على الصيام ده. ولذلك هو قال صيام العموم، دي أي حد، عموم الناس ممكن تقدر عليه، عموم الناس تقدر عليه، وأنت الواضح إن عموم الناس فعلا تقدر عليه. أنت حتى في غير الصيام ممكن واحد يفضل ما يأكلش ولا يشرب 16 ساعة 17 ساعة، ممكن يستمر هذا بظروف معينة هو وضع فيها. فهذا الصوم يستطيعه أي أحد. الدرجة اللي أعلى صوم القصوص، وهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. الدرجة الأعلى اللي هو الكف عن الحرام والكف عن المعاصي، صوم العبد عن الحرام والمعاصي. يبقى هو بيمتنع عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر لغروب الشمس، ومعها زيادة وهو أنه لا يعصي الله عز وجل، يجتهد في ترك الحرام وفي ترك المعاصي، كما قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أو ده حقيقة الصيام، الإنسان بيصوم على الحرام، يعني الله عز وجل منعك مما أباحه لك في غير نهار رمضان، منع من الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، منع الإنسان منه، وهذا حلاله، يعني الطعام والشراب مش محرم، لكن ربنا منعه من الحلال، فكيف يمنع من الحلال في نهار رمضان ثم هو بعد ذلك يختار في الحرام؟ لمنع الإنسان عن الحلال هذا من أجل أن تضيق مجاري الشيطان، من أجل أن يتحصل على تقوى الله عز وجل، أن يقهر عدوه الشيطان، أن يربي نفسه ويؤدبها ويربيها، أن يتحكم في نفسه ويمتلك نفسه لا أن تمتلكه هي وتتحكم فيه. فكيف بعد هذا يبقى يختلف الحرام ويختلف الذنوب والمعاصي؟ فالدرجة الأعلى الصوم عن الحرام، الصوم عن المعاصي. الدرجة الأعلى بقى، أعلى درجة وأعلى مرتبة، هي صوم خصوص الخصوص، وهو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار المبعدة عن الله سبحانه وتعالى، وكفه عما سوى الله سبحانه وتعالى بالكلية. الإمام الغزالي بيقول صوم القلب عن الانشغال بما سوى الرب، أو تنزيه السر عن الانشغال بغير الله عز وجل. يعني الإنسان قلبه ونفسه كيانه كله لا ينشغل إلا برضا الله، ما ينشغلش بأي حاجة تانية، ما ينشغلش بأي حاجة إلا رضا ربنا. لما بيشتغل كل هم رضا ربنا، لما يكون في بيته كل هم رضا ربنا، يكون في الشارع كل هم رضا ربنا، ما فيش حاجة أخرى بتشغله، فكره ما بينشغلش بأي حاجة تانية، فصار كله، كل تفكيره، كل اتجاه، كل اتجاه قلبه إلى الله عز وجل، فكل حاجة بيعملها تتوجه إلى رضا الله. إزاي يرضى ربنا سبحانه وتعالى فيها؟ ولذلك المرتبة إيه؟ الأعلى، أعلى مرتبة على الإطلاق وأعلى درجة على الإطلاق، ودي مش أي حد يقدر يصلها. ممكن المرتبة الأولى زي ما قلنا أي حد يقدر عليها، المرتبة الثانية درجة أعلى شوية، مش كله برضه بيحصلها، المرتبة الثالثة دي اللي بيحققوها قليل. يعني تخيل الإنسان لا ينشغل إلا بالله، لا يفكر إلا في رضا الله في أي حاجة هو بيعملها، مش في العبادة بس، ده حتى في العادة، حتى في عمله الدنيوي الذي يقتات منه، في كل حاجة. قال: وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. قال: ومن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو مما لا يفيد، فليغض بصره عن الحرام، يغض بصره عن النساء، يغض بصره عما لا يجوز له أن ينظر إليه. ودي من أهم ما يوصل العبد إلى هذه المرتبة، لأن العين بريد القلب، يعني بين العين والقلب طريق مفتوح، لو فتحت العين على الحرام، لو فتحت العين عما حرم الله عز وجل، لابد أن يؤثر ذلك في القلب وأن يؤدي إلى فساد القلب. لأن لو تذكرهم لما تكلمنا عن الصلاة وشرط الصلاة، قلنا من ضمن أهدافها أن أنت تأتي إلى المسجد إيه؟ وأنت تغض البصر. ليه؟ لأن الحاجات اللي أنت بتشوفها ديت عمال تشوفها يمين وشمال، هيجي القلب وهو بيصلي يبتدي إيه؟ يفكر في الصور اللي شافها دي، فبلد دي ممكن ما تكونش نظرت إلى شيء حرام، لا ده نظرت المحل واسم المحل ومش عارف إيه في الأرض وإيه، فبلد بقى لو كان النظر إلى الإيه؟ إلى الحرام، فينشغل القلب بالحرام يفسد، نسأل الله العافية. وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو مما لا يفيد، حفظ اللسان عن المحرم أو المكروه أو الكلام الذي لا يفيد. يعني ممكن الإنسان يقعد يتكلم كلام لا هو محرم ولا مكروه بس هو يضيع وقته، يتكلم في ما لا يفيد، في ما لا طائل فيه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه فقال فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت، فليقل خيرا للأصل، للأصل مش الصمت هو الأصل، قول الخير هو الأصل. طيب مش هيقدر يقول الخير يسكت، لأنه مش هيضيع وقته في حاجة ملهاش فايدة، مش هيضيع وقته. ده صمود، هذا قد ينشغل فيه بشيء له فائدة كعبادة التفكر مثلا. قال وحراسة باقي الجوارح، يحرس بقية الجوارح، الإيدين، الرجلين، السمع، يحفظ بقية الجوارح عن إيه؟ عن الحرام. وهذا الكلام مش صيام الفرض فقط، بل صيام الفرض وصيام إيه؟ وصيام التطوع، صيام النافلة. يعني تظنش أن ده في الفريضة فقط، بل هذا في صيام الفريضة وصيام إيه؟ وصيام التطوع أيضا في الكل. قال في الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لا يبالي ولا ينظر إليه. إن إنسان تخيل امتنع عما أحله الله عز وجل له في غير نهار رمضان، امتنع عن الطعام والشراب وسائل المفطرات، وبعدين عمال يقول الزور ويشهد بالزور ويتكلم بالزور، سبب صيامه ربما كله يضيع بسبب هذه المعصية. فقال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ومن أدابه ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهي. لو أكثر من الطعام والشراب في الوقت المباح اللي هو من المغرب إلى الفجر هيضيع نفسه برضه، لأن كل المعدة المعدة ما امتلأت لم ينتفع العبد بالوقت. لذلك تجد كثير من الناس تشكو ان هي بتتعب جدا في صلاة القيام، ودايما بتبحث عن ايه، عن مسجد بيخلص بسرعة، يقولك انا ما بقدرش اقف. هو انت بتقفش برجلك، انت بتقف بقلبك. ازاي؟ لو القلب مشغول بطاعة الله، مشغول بالصلاة، لو القلب مش مشغول بغير الله هيقف. ولذلك انت تجد ناس كبار في السن جدا ربما تجاوزوا 70 يقف في الصلاة، والإمام بيصلي الجزء يقف وما بيقدرش حتى يقعد. هو مش يقف لأنه هو يعني فارس شجاع ودرجة صحته كويس، بالعكس ده في غير في غير الصلاة يعني بيمشي يعني بالعافية، لكن ليه وقف؟ لأن القلب مشغول بالطاعة. كويس، قلب مشغول بالطاعة، فيجي هو بيشكي احد اسباب شكواه ان هو يبتدي المغرب ياكل كتير، فياكل كتير يبقى حتى لما يجي يسجد يحس ان الاكل ايه يعني خلاص وصل الى الفم خلاص مش هيقيه، فيبتدي العباده تثقل عليه فما يستحملش الصلاه. وطبعا عبد الاكل ما يتهضم بياخد له وقت، وخلاص هو يعني الانسان، واحيانا بقى يعني البعض خلاص هو بيفطر وبعدين يجي بقى في بعد شوية تلاقي العصاير وشوية تلاقي الكنافة والقطايف وما شابه ذلك، فتلاقيه واخد طول الليل تقريبا بياكل، طول الليل بياكل ويجي على السحور كمان ياكل. فبقول شو بينبه المسألة ان هي القضية مش قضية ان انت يعني حاسس ان انت خلاص مش الاكل مش دي اخر اكل انت هتاكلها، يعني يعني كان ان في بعض الناس بتاكل كان الاكل خلاص هيروح مش هاكل تاني في حياته، هيجوع بقية عمره. لا، هي القضية بسيطة جدا، انت هتاكل وهتشبع، القضية انتهت. فيأكل بمقدار، لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعل، فثلث بطعامه وثلث بشرابه وثلث لنفسه. ده الاعتداء، وتلحظ من كلام فإن كان لا محالة فاعله، يعني لو هياكل بقى أكل جامد قوي، يعني لو هيملى المعدة على الأكل يبقى إيه؟ التلت. لكن مش بيملى ثلاث بتلات ولو في حاجة فوق هيسدها. ففي الحقيقة ان كل ما يأكل كتير يصرف كتير. بعض السلف كان بينصح تلاميذه، كان بيقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. بيجي يتأل في الإفطار ويتأل في السحور، يضيع منه القيام ويضيع منه الليل اللي فيه قراءة القرآن وفيه اللي فيه القرآن يشفع للعبد، يقول القرآن يا رب منعته ليه النوم بالليل فشفعني فيه، فيضيع منه ده. وبعدين يجي بالليل برضه يكثر، يا اما يضيع منه الفجر لما برضه لا يصلي صلاة صحيحة، وبعدين يبقى في النهاية بتلاقي ان ضاع الصيام كله في الايه؟ في الاكل. ضاع صيامه في الطعام والشراب. فعموما الاكثار من الطعام في كل الوقت خطا. بعض السلف بعض الصحابه كان بيقول بصوت المقوله العجيبه دي، قال من اكل في اليوم والليله ثلاث مرات، اللي هياكل في اليوم والليله ثلاث مرات يعني في 24 ساعه ثلاث مرات، يحق ان ينصب له معلف. معلف ده نبت علف ثلاث مرات، بياكل ثلاث مرات، يعني ما هتاكل ثلاث مرات ليه؟ في الحقيقه بيضيع الانسان خيرات كثيره جدا من كثره في الاكل. ويقولوا كده الشيطان بيكون قريب منك وانت في غايه الشبع، ويقدر ايه يوسوس اليك ويكون له قوه وتاثير عليك. ده مش معناها ان الانسان ما ياكلش، لا هو ياكل لكن باعتدال. وما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، شوف هذا الحديث العظيم والمعجزه الكبيره، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. والانسان لما بيعتدل في الطعام بيكون صحته كلها كويسه وحياته كلها منتظمه جدا، نشيط مش كسول، يعني عنده انطلاق ونشاط. وايضا لو اكثر من عموما الاكثر من الاكل في الصيام، يعني ما تفكرش ان هو لما الانسان ياكل كتير مثلا في السحور وياكل يعني على اخر ما تاتي عليه البطن يبقى هو كده مش هيجوع، لا هو كده كده هيجوع، لان هو الاكل بعد اربع ساعات بيبتدي خلاص المعده بتبدا بعد اربع، حتى لو اكل خروف بعد اربع ساعات خلاص يبتدي ايه؟ يبتدي يحس بالجوع. فكده كده انت بس بتضيع نفسك وبتضيع وقتك وبتضيع بعض العبادات بسبب هذا الاكثار. قال فاما صوم التطوع فاعلم ان استحباب الصوم يتاكد في الايام الفاضله. هو احنا عندنا في صيام الفرض وصيام التطوع. صيام الفرض ثلاثه، رمضان والكفارات والنذر. الصيام الوحيد اللي هو الفرض بأصل الشرع اللي هو رمضان، يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا نوع واحد من الصيام اللي هو رمضان. أما صيام الكفارات فده ناتج عن إيه؟ عن فعل الإنسان نفسه، إنه عمل حاجة تكفرها هذا الصيام، وكذا صيام الإيه؟ صيام النذر، هو اللي أوجب على نفسه هذا بنذره، فده صيام الإيه؟ صيام الفرض، رمضان أو الكفارات أو الإيه؟ أو النذر. ما سوى ذلك يسمى صيام تطوع أو صيام نافلة. قال وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، يعني فيه من الصيام في الأيام الفاضلة ما يتكرر مرة واحدة في السنة، زي صيام الستة أيام التي بعد رمضان، صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر ذي الحجة والمحرم، دي لا يتكرر إلا إيه مرة واحدة في العام، صيام ستة أيام من شوال، وصيام عرفة، صيام عرفة يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وصيام يوم عاشوراء اللي هو يوم العاشر من المحرم، واستحب أن هو يصوم إيه مع أسبوعات حتى يحصل تحصل إيه المخالفة أيضا للمشركين، وعشر ذي الحجة يستحب يعني يجوز صيام تسعة أيام من ذي الحجة اللي هي الأولى يعني، وشهر الله المحرم اللي هو أول شهر في السنة الهجرية، وصيام شهر الله المحرم أفضل صيام بعد صيام رمضان، أفضل صيام بعد رمضان صيام المحرم. وبعضها بعض الأيام الفاضلة يتكرر في كل شهر كأول الأشهر وأوسطها وآخرها، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض، لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسط الشهر ويوم من آخر الشهر أحسن، ولو صام لو جعلهم الثلاثة دول الأيام البيض اللي هو 13 و14 و15 يكون أفضل. ومن المستحب أن الإنسان يصوم ثلاث أيام من كل شهر عموما أي ثلاث أيام، لأن لو أن العبد حافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام عمره كله، لأن الحسنة إيه بعشر أمثالها، صمت ثلاث أيام يبقى صمت الشهر كأنك صمت الشهر كله، لو حافظ بقى على السنة كلها كده يبقى صام إيه السنة كلها كأنه صام السنة كلها. هو يستحب أو يجوز أن هو يصوم في أي ثلاث أيام في الشهر أي ثلاث أيام، لكن الأفضل هم يكونوا إيه 13 و14 و15 هم الأيام البيض. وبعضها بعض الأيام الفاضلة يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر إيه ويفطر يوما، وذلك يجمع المعاني الثلاثة، أحدها أن النفس تعطي يوم الفطر أو تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل، يعني صيام يوم وإفطار يوم ده يجمع ثلاث معاني، الأولاني أن في يوم الإفطار النفس بيه نسان بيأكل ويأكل أكله الطبيعي، في يوم الفطر في يوم الصيام ده يوم الايه التعبد، فهيجمع اللي ليها هو الطعام والشراب ويجمع اللي عليها وهو الايه الصوم، وده الايه الاقتصاد والعدل. الثاني ان يوم الاكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر، ان الانسان في يوم الاكل بيستشعر ايه نعمة ربنا فضل عليه بالطعام والشراب، ويوم الصوم يوم صوم يوم الصوم يوم صبر، والايمان نصفان شكر وصبر، يبقى بيجمع ما بين الايه الشكر والصبر بيستكمل الايمان. والثالث انه اشق على النفس في المجاهده، لانها كلما انست بحاله نقلت عنها، ان بيخلي الانسان قوي المجاهده، لان الانسان اللي بيصوم يعني كل ما النفس بتأنس بحالة بينتقل عنها بيغيرها لها، فيكون هذا بيجعل النفس تقوى على المجاهدة، مجاهدة الشيطان مجاهدة الهوى مجاهدة المعاصي، بيكون الإنسان قوي في مجاهدة نفسه على ترك الحرام. فأما صوم الدهر سنصوم السنة كلها، ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف بمن يصوم الدهر كله، فقال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر، وهذا محمول على من فرض الصوم في الأيام المنهي عن صيامها، فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. المقصود بصيام الدهر المنهي عنه وإنسان يصوم السنة كلها ما يفطرش حتى في الأيام المحرم صيامها، إيه الأيام المحرم صيامها كم يوم؟ 5 أيام، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق الايه الثلاثة. نعم ما صيام أيام التشريق محرم، صيام يوم التشريق محرم، للأيام لا تصوم يوم العيد لعيد الأضحى ولعيد الفطر ولا أيام التشريق الثلاث حتى لو جاتهم اثنين أو خميس أو غيره. نعم حتى لو كان متعود لأن ده صوم إيه؟ صوم محرم صوم محرم. هو هيعوض ممكن يعوض اليوم ده فين؟ في يوم تاني صوم الثلاث. وغير كده هو كان صايم ايه؟ كان صايم 9 أيام الأولى من ايه من الحج كان صايم 9 أيام فهو زيادة في الخير يعني. قال فإن الإنسان لو أفطر 5 أيام دول يبقى ما دخلش في النهي، النهي عن صوم ده إن هو يصوم حتى الأيام الايه؟ المحرم صيام. طيب أيهما أفضل إن الإنسان يصوم السنة كلها ويفطر 5 أيام بس ولا يصوم يوم ويفطر يوم؟ يصوم يوم ويفطر يوم رغم ان ده اقل في عدد الايام صح؟ اقل في عدد الايام لكنه افضل. ليه؟ لان النبي قال افضل الصوم صوم ايه؟ صوم يوم. هذا الافضل يعني مش دايما الاكثر هو الافضل، لا. مثال اخر، صلاة الضحى تبدأ من ركعتين لحد 12 ركعة، افضل صلاة الضحى كم ركعة؟ 8، افضل من 12. ليه؟ لان العبد بيجمع ما بين العبادة وما بين الاستنام بالسنة من امتثال الامر، فيبقى ايه؟ الاجر بيزيد. يبقى لو انه صام يوم افطر يوما افضل من لو صام الايه؟ السنة كلها على ايام عدد الايام المنهي عن صيامه. يقول فقد روي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما. قال واعلم أن من رزق فطنة علم مقصود الصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. الجزئية اللي جاية دي جزئية في غاية الأهمية، شيخ ذكرها هنا بعد ما ايه ما الكلام على سرد الصوم، وهي كيف يكون التوازن في العبادات، وأنه قد يفتح للعبد في باب عبادة ولا يفتح له في باب آخر. يعني بقول اعلم أن من رزق فطنة لرزق العلم والعقل والمعرفة، علم مقصود الصوم يعرف ايه المقصود من الصوم، ليه ربنا فرض الصوم، فيحمل نفسه ما لا يعجزه عما هو افضل. ممكن يكثر من الصوم النافلة فيعجز بسبب ذلك عما هو افرض، يعني يعمل نافلة ويؤدي الى ترك ايه فريضة. زي ما واحد ممكن يجيله كده نشاط يفضل يصلي طوال ويجي اخر اللي يروح نايم تبقى عارف طوال الفجر، لا لو كان نام كان افضل انه فعل نافلة وترك الايه ترك الفريضة اللي الصلاة على وقتها. قال فقد كان ابن مسعود قليل الصوم وكان يقول اذا صمت ضعفت عن الصلاة وانا اختار الصلاة على الصوم. طبعا هنا قليل الصوم ده صيام الاخيره، طبعا ما حدش فكر ان هو مثلا ما كانش صوم رمضان مثلا ولا حاجه يعني. لا ده هم ما كانش مكثر، وكلمه يعني حدثت في سن المصحف كلمه يعني ايه قليل الصوم، يعني بالنسبه لنا احنا حاجه مثال، يا ريت الواحد يبقى زيه ولا نص حتى، لكن هو بالنسبه لغيره فكان قليل الصوم، بالنسبه لغير الصحابه اللي فتح لهم فيها ده كان قليل الصوم. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة، وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. المقصود أنت هتأخذ من كل عبادة حظ ونصيب، الصوم لهذه الفضائل والغيرها لما ذكر الشيخ هنا حد صوم، قد تختار نفسك أن أنت تصوم 3 أيام من كل شهر، قد الإنسان يقوى على ذلك فيختار مثلا هو يصوم كل 2 وخميس ومعها الأيام الفاضلة، قد الإنسان يقدر على ذلك فيصوم المحرم مثلا، قد الإنسان يقدر على ذلك فيصوم يوم ونصف يوم. بس لازم تراعي إن فيه إيه؟ فيه عبادات أخرى وفيه واجبات أخرى لابد أن تقوم بها. وكذلك لا تحتقر من لا يكون مثلك، يعني قد يكون الإنسان فضح له في الصوم فربنا أقدره على أنه دائما محرم 2 وخميس، فما تجيش تأنب كل واحد وصلش اثنين وخميس، لا انت تنصحه تدله على الخير. نعم، لانه ممكن يكون فتح له في باب اخر غير الباب الذي فتح لك به. يعني ممكن تجد ده مثلا مجتهد جدا في قيام الليل لكن صومه قريب. ممكن واحد يكون لا في الصوم، في صوم التطوع ولا في العيد ولا في صلاة الليل مثلا، ويكون عنده اجتهاد في فرع العلم. ممكن واحد ما يكونش عنده اجتهاد في الثلاثة بحيث عنده اجتهاد في الدعوة إلى الله، فكل إنسان بيفتح له في هذا الباب. ذكر ابن عبد البر في التمهيد حكاية عظيمة جدا مع حدثت مع الإمام مالك، اللي بتوضح فعلا بتوضح أولا عبقرية فقه الإمام مالك رحمه الله، ويعني المعيار والمقياس في هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله: كتب العمري العابد إلى مالك رحمه الله يحضه على الانفراد والعمل ويراقبه عن الاجتماع إليه في العلم. يعني كان يقوله يعني اهتم بالعبادة والطاعة والصيام والقيام وغيره، عن الايه مسائل التحديث والتعليم اللي انت ايه عمال يعني تفعلها. فكتب إليه مالك، شوف بقى ادي فقه المسألة باختصار شديد. قال: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. معظم اجتهاده كان في الصلاة ما كانش في الصوم. وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أشرف أعمال البر. يعني كانوا بيقول له ايه تزهيدك في العلم والتعليم غير صحيح، لا، نشر العلم وتعليمه من اشرف اعمال البر. وقد رضيت امام مالك نفسه يعني، وقد رضيت بما فتح الله عز وجل فيه من ذلك، وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه، وارجو ان يكون كلانا على خير وبر، ويجب على كل منا ان يرضى بما قسم له. والسلام. يعني كل واحد ربنا قد يفتح عليه في باب، كل انسان ينال حظ من كل ايه من كل عباده، لكن قد يكون هناك انسان عنده اجتهاد في ايه في عباده معينه، فاحنا من ايه من قللوش قيمه العباده دي ولا انزهدوا فيها، لا، ده احنا نحث عليها ونرشده الى ايه الى غيرها من العباد ياخذ منها نصيب. يعني مثلا المطلوب من كل انسان يكون عالم، مش ممكن يكون كده، ولا ان كل سنه يكون داعية، لا، ولكن ايه نقول له تعلم العلم الواجب واعرف دينك وافهم دينك. مش مطلوب من كل انسان يقيم الليل كل ليله، لكن ننصح الناس بذلك ونحثهم على ذلك بحيث ان كل انسان يجد ايه قدره ونشاط على انه يعمل شيء من هذه العبادات. كل انسان ياخذ نصيب من كل عباده، وما يفتح الله عز وجل به على الانسان في باب معين من العبادة فهو خير، وقسم قسمه الله ورزق رزقه الله عز وجل به. ده الكلام على كتاب أسرار الصيام. بعد ذلك الشيخ يتكلم عن أسرار الحج، وإن شاء الله تكون المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.